يا أيها الذين

الناس وباءوا أصابت حرث قوم ظلموا نفوسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون والله غفور رحيم. الرحيم يا ضر

بعد الغم

وعلى الله هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما والله ذو فضل

أموالكم من تدخل النار قليل

ترك إن كان له ولد الولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث للذين يعملون السيئات

إن